طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الجوازم وذكرنا أنهما أنها تنقسم إلى نعم ما هما؟ الذي يجزم فعل واحد والذي يجزم فعلين. أيوة الذي يجزم فعلا واحدا والذي يجزم فعلين. طيب القسم الأول سيكوا لي حروف لم ولما وألم ولما ولا في النهي والدعاء لا ولا في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء ولا والطلب والطلب. طيب والتي تجزم فعلين سيكوا لي أدوات إن إن ومن لا إن وما ومن ومهما وإذما وإي ومتى وإيانا وإينا وأنا وحيثما. أحسنت. وكذلك جاء كما أخذنا في الأجرمية إذا يأتي جازمة في الشعر خاصة صار لفاسيتا دينا فوا et aussi Ida qui vient dans la poésie seulement. Donc on a Kayfama, Sahib al-Ajrumiya, Adafahu, Qiyasan al-Haythuma, Lakin fil Hakikali, Salahu Shawahid min Lu'at al-Arab. Il y a rien qui prouve que Kayfama, c'est un jazim. Taïb, Qala al-Mu'allifu Rahmanahu Ta'ala, Iqtiranu Jawab al-Shart bi al-Fa'i. أو بإذا الفجائية هذه مسألة أظن قد أخذناها لكن مومون مفاء أو جواب رأي بقي سا ولا يبقى دون تعبير دونك كتب تعبير شكرا لا يبقى عليه. طيب دونك بدنا أحيانا جواب شرط قد يأتي جملة أو بفعل غير مجزوم les sabab. Donc là cette phrase là on la reconnaît comment? En mettant un fa qui est jawab al-shart et il va dire à quel moment on met ce fa. قال واذا لم يصلح الجواب ان يجعل شرطا وجب اقترانه بالفا. تمام. On peut pas arriver à faire le short jawab al-shart plutôt la réponse du short on doit la donner en étant en débutant par fa harf fa. Et ce fa yatifi sittat mawadi'. Qad jumi'at fi bayt dhakara al-muhaqqiq taht qala ismiyatun tarabiyatun wa bijamidin wa bima wa qad wa bilan wa bitanfisi. Ici là les choses si jamais jawab al-shart commence par une de ces choses là on doit mettre le fa. Ismiya il veut dire quoi par là? Si jamais les jawab al-shart, ça vient avec une jumla ismiya. Misal zalika. In ta'fu fal'afu min shim rijal. In ta'fu fal'afu min shim rijal. Ou ta koul, ou in tasbir. فهو خير لك وان تصبر دونك لو نائين ان يجزم فعلين لو بروميير فعل مجزوم سي لكل تصبر لو بون ليكزامبل دوزيام ايكزامبل ابري جواب شرط اللي هو فهو خير لك مي لا اون اكون جمله اسميه هو خير لك دونك اون دو ميت لو فاس فوالا فا هو خير لك. دونك لا في الجمله لا أبيت في محل جزم جملة اسمية كل مبتدا خبر هو خير في محل جزم جواب شرط. dans le bait il dit طلبيه طلبيه c'est à dire s'il y a une phrase qui vient avec un طلب avec un نهي ou un دعاء ou استفهام ونحو ذلك on met le fa. مثلا كما ذكره في الحاشية من سألك فأجبه من سألك فأجبه. دونك لو انا كوا من اسم الشرط في محل رفع مبتدا. سألك على فعل ماضي مبني على الفتح في محل في محل في محل في محل في في محل جزم في شرط. فأجبه ماذا عندنا الآن في الأمر أجبه فهنا يقترن بفاء on doit l'associer à فاء car la réponse جواب الشرط c'est un في الأمر donc c'est un طلب. فأجبه تمام فأجبه في الأمر مبني على السكون في محل en fait c'est pas le c'est la je crois que c'est la, la phrase qui est sur mahal jazm jawab shart نعم après dans la dans le bête il dit wa bijamidin ماذا يريد بهذا جامدين il veut si elle met la réponse elle commence par un fil jamid comme laysa comme asa al zalika. Dans le mystère qu'il donne dans le tahqiq, Men yazurni falaistu ukassiru fihi. Men yazurni falaistu ukassiru fihi. On a shahid falaistu. Là, c'est un fil jamid. Donc là, on a mis quoi? On a mis fa. Fuma qal wabima. Wabima, c'est-à-dire si la phrase elle commence par un nafi, par ma. ليس لا انتبه في سلا يا باتفا فتقول من يزورني تقول مثلا تقول لا تقول لا اكثر فيه لا الفعل مجزوم عادي بس تشمي ما من يزورني فما اكثر فيه كسيك ما نافيه ام الفاء في سلا نافي لا على الاصل. ثم قال في البيت وقد سي لا فاز جمله شرط كومونس بار قد tu mets le fa l'exemple qui donne من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. Donc là on a من اسم شرط مدحك في الماضي مبني في محل جزم et où son jawab فقد ذمك celui qui t'a vanté de ce qui n'est pas en toi t'as certes blâmé en réalité ça c'est une réalité qu'elle te fait passer pour ce que tu n'es pas et le jour où les gens te voient pensant que tu es de telle sorte et ben en fait après ils sont déçus parce que tu imagines d'une façon que tu n'es pas. Dans le bait, ثم قال وبلن أي لن التي هي لي نصب والنفي واستقبال. Si le job شرط commence par لن, tu mets le fa. مثلا تقول ويقول من يأتي إلي فلن أرده خائبة تمام من يأتي إلي طيب فلن أرده خائبا دونك لو نبقونا مي قد نبقونا مي فاء كرجع بالشرط يبدأ بلن يرد إلي منصوب بلن لكن الجملة في محل جزم جواب شرط. وكمل البيت بتنفيس بالتنفيس. ما هو التنفيس؟ سين وسوف. جواب الشرط يبدأ بسين وسوف. parmi les deux le حرف de مستقبل tu mets le fa. مثال ذلك إن أسأت فستندم إن أسأت فستندم Si jamais tu fais du mal, tu regretteras. Donc là, in, harf, jazm, asa'ta, fil ma'adi, mebni, ala sukun, fi mahal, jazm, fil shart. Et na jawab shart, fa satandamu. La jumla al-fi'liya, fi mahal, jazm, jawab shart. Donc dans ces cas-là, il y a aussi bi fa'al fuja'iyya, mais il n'a pas mis. Il a déjà fa'al fuja'iyya fil jawab, يُتَبِ الْفَاءِ لكن في الغالب سيكونسيدير كوم لا جملة اسمية وكذلك زبدة بكأن فكأن كذلك سيكونسيدير الجملة الاسمية كل هذه فهمت سيكونس بار إن أو إهداء خواتها سيكونسيدير الجملة الاسمية كما قال في كما في كل عزاء كل الله عز وجل وان تغفر لهم فانهم عبادك si tu leur pardonnes ils sont certes tes serviteurs وان تغفر لهم هنا on a in dans sourate al-ma'ida à la fin تغفر فير شرط انا جواب شرط فانهم عبادك طيب là c'est فانهم on a commencé par inna après on a اسم انا qui est le ha عبادك خبر انا فلا جمله اسميه يا في محل جزم جواب شرط دونك سي باري avec les autres لعل وكان وليت وكل هذه après là on sort ça c'est dans la hashia quand même on revient ce qu'ils ont le livre donne les exemples avec le fait وين يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالشاهد يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير لا بكون من الفاء في هذه الايه ما هو السبب فهو على كل شيء قدير جمله اسميه احسنت ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هنا ما هو السبب فاتبعوني طلب وما يفعل من خير فلن تكفروه فهنا ما هو السبب لن وقال دي dans le متن او باذاء الفجائيه كذلك باذاء الفجائيه نحو وان تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون فهنا Avec Ize, en fait, tu as le droit à les deux. Il ne l'a pas dit, lui. Il y a un jour, là, quand tu as déjà le fait, au tarza. Tu peux dire, tirer le Coran, fa Ize hum yaknoutoun. Ou tu peux dire, Ize hum yaknoutoun. هنا شاهد فإن تصيبهم سيئة فإن حرف جزم تجد فعلين الأول في رشاط تصيبهم في المجزوم بإن وعلامة جزمية سكون والها هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل تصيبهم نعم مفعول به والميم مفعول علامة جمع سيئة ما يعرب سيئة فإن تصيبهم سيئة فاعل بما قدمت أيديهم طيب الجواب هنا إذا هم يقنطون قال وقد ذكر صاحب الأجرومية في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل ذكرنا هذا في أول الدرس كيفما تفعل أفعل كيفما تمام بعضهم زاده قياسا على حيثما والجزم بها مذهب كوفي ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب هذا هو الجواب on n'a pas trouvé de شاهد dans l'apport des Arabes, démontrant que Kayfama était utilisé comme jazm. Donc, naqif ala hada. Yani annahu la yustakhdam fi ala sahih. Wa qad yajzam bi idha fi darurat ash-shi'r. Kama dhakarna fi awwal dars. Ka qawlihi fa idha tusibuka khasasatun fatajammal. Wa idha tusibuka khasasah فتجمل أي تحمل بالتي هي أحسن فهنا وإذا تصيبك تصيبك بكل مجزوم قصد إذا تبقون الفعل فتجمل طلب نعم لأنه طلب Il annule pas, c'est la phrase qui devient. Ah, mais le fil, il reste comme. Il apparaît pour toi. Il annule pas, lui. Lui, il fait une forme de transition qui te permet de rendre la jouable short autre qu'un fir majzoum. Tu peux rentrer une jumla firliya avec un fir jamid. Tu peux rentrer une jumla ismiya avec un tonin khabar. Tu peux rentrer les choses qu'on a apprises précédemment. Enfin, avec une jumla, t'as fait mahal jazm, jouable short. هذا الذي أخذنا اليوم وبهذا الحمد لله كملنا الجوازم et à partir de demain inshallah on fera dans les tawabi بإذن الله après les tawabi il restera le ta'ajjub le waqf assez سهل et le adad aussi Il y a l'adad aussi. Attends, il y a où l'adad ? Les règles des nombres. Je ne vois pas là. Ah, Tanazur, il y a aussi Tanazur. On n'a pas pris, ça ressemble un peu au Nchirol. Dans le code, il vient après le Nchirol, Tanazur. Al-Asma, Al-Amila, Amel Al-Fial. Il y a où l'adad ? Je ne vois pas l'adad. العدد normalement dans le Mutammima. Attends, faut voir dans le Fahris. Arini le Fahris. Tu l'as où 280. Non, 16. Aïe, Babou l'adad. Pourquoi ils l'ont mis ils ont pas écrit, il y a une erreur d'impression je crois. Ils ont mis Babu Ta'adjoub et dans l'Adad il écrit également Ta'adjoub. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Attends. Là. Attends. Bon, après, Inch'Allah. أمشي سيأتي بإذن الله تعالى مفهوم هذا؟ فإلى هنا والحمد لله رب العالمين